ليس عن يسارنا؟ لماذا نطوف سبعا؟ لماذا نمسح الحجر؟ لماذا نرمي حجرا بحجر؟ نرمي الجمرات؟ لماذا نقف بعرفة مزدلفة؟ لماذا نأخذ من الشعر؟ لماذا سبع أشواط بين الصفا والمروة؟ كل هذا كله استسلام لله، كله انقياد. تجردنا من الثياب، لبسنا الإحرام، حسرنا عن الرؤوس تواضعا لله. ترك الطيب والنساء، تنقل بين المشاعر لأجل أن يكون متجردا عن الدنيا، بعيدا عن الشهوات، بقلب خاضع ولسان ذاكر، لعل الله أن يرحمه، يتقرب إلى ربه وهو يكبر وهو يلبي وهو يقف على المشاعر وهو يرفع يديه وهو يناجي وهو ينادي وهو يلح وهو يتوب وهو يقبل على الله وهو يتضرع ويسأل مسألة المسكين الخائف، يرجو ثواب الله، يرجو رحمته، يرجو المغفرة، يرجو أن يباهي الله به الملائكة مع من يباهي. مثال التسليم في الحج واضح جدا في أفعال الحج، طوافا، سعيا، رميا، وقوفا. لو قال القائل ما الحكمة؟ ما الحكمة؟ ما الحكمة؟ وربما لا يجد شيئا بينا له، فنقول أعظم حكمة وأعظم علة وأعظم سبب وأعظم مقصود هو التعبد والخضوع والاستسلام والتعظيم والانقياد أو عدم الاعتراض. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يكفينا خذوا عني مناسككم، يكفينا أن نفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أن نقف حيث وقف، يكفينا. فما البيت والأركان والحجر والصفا وما زمزم، أنت الذي قد قصدناه، وأنت منانا، أنت غاية سؤلنا، وأنت الذي دنيا وأخرى أردناه.